الذي عصمه الله من الذنب والخطأ والزلل يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في المجلس الواحد عددت للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هو يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 100 مرة في مجلس واحد، في جلسة واحدة. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت أحدا أكثر استغفارا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أن الله تعالى قال له: لقد تاب الله على النبي. وقال له مولانا جل في علاه: عفى الله عنك. وقال له الله: ووضعنا عنك وزرك. وأنزل عليه الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وضعنا عنك وزرك، عفى الله عنك، لقد تاب الله على النبي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع ذلك لا أحد أكثر استغفارا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أحد أكثر عبادة وتعبدا من نبي الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قام الليل وتورمت قدماه وقالت زوجه: يا رسول الله، لم تجهد نفسك وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ مع هذا الوعد من الله يأتي الأمر من الله، ومع هذا العهد الإلهي ومن أوفى بعهده من الله، لقد تاب الله على النبي ووضعنا عنك وزرك، عفى الله عنك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال له الله تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قال له الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال له الله: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقال له الله: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال له الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تأمل الآيات وانظر إلى الأمر وإلى الوعد. الوعد والعهد، تاب الله على النبي، عفى الله عنك، ووضعنا عنك وزرك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والأمر واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فسبح بحمد ربك واستغفر لذنبك، فسبح بحمد ربك واستغفره، استغفر لذنبك وسبح بحمد ربك. فما معنى استغفار رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ العبد الذي غفر له الله، والعبد الذي عصمه الله، والعبد الذي وقاه الله من الذنوب صلوات الله وتسليماته عليه، حتى القرين أسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وله قرين من الجن يأمره بالسوء ويزينه له. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أعانه الله عليه فأسلم. فما معنى استغفار رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ للتأسي، للاقتداء، لاقتفاء أثره. جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أقوال العلماء في معنى استغفار رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورجح أن ذلك للتأسي والاقتداء واقتفاء الأثر. ومن ألطف وأبلغ ما ذكر أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى علل الحكمة من ذلك بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد بلغ درجة الكمال البشري صلوات الله وسلامه عليه. صدقت جميع مقاله، كملت جميع فعاله، حسنت جميع خصاله، حمدت جميع خلاله، سبق الندى بنواله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، فاق الورى بجلاله. صلوا عليه وآله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة الكمال البشري، وفي كل يوم تطلع فيه الشمس يزداد رسول الله عليه الصلاة والسلام كمالا فوق الكمال، يزداد كمالا فوق كمال الأمس، فيستغفر الله على كمال الأمس، يزداد كمالا على كمال، وبهاء على بهاء، فيستغفر الله على كمال الأمس. توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه واستغفره في اليوم 100 مرة. هي دعوة الأنبياء والرسل عباد الله، مع الدعوة إلى توحيد الله وإفراد الله بالعبادة، وإلى الإيمان بالله وعدم الشرك به سبحانه. دعا الأنبياء أقوامهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه. نوح عليه السلام يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وهود عليه السلام يقول: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وصالح عليه السلام يقول: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وشعيب عليه السلام يقول: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. هي دعوة الرسل. أخذ بعض العلماء من السلف الدعاء من هذه الآيات. صالح يقول: استغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وشعيب عليه السلام يقول: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قريب مجيب رحيم ودود. فاستغفر الله بهذه الأسماء، وخذ هذا من قصص الأنبياء في القرآن: قريب مجيب رحيم ودود. فإذا دعا العبد ربه تعالى: يا قريب يا مجيب يا رحيم يا ودود اغفر لي، غفر الله له. دعوة صالح: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ودعوة شعيب: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فادعوا الله: يا قريب يا مجيب يا رحيم يا ودود، وسل الله المغفرة. رحمته سبحانه بالعباد واسعة، ومغفرته جل وعلا عظيمة. وإذا أقر العبد بذلك غفر الله ذنب العبد. روى الحاكم في المستدرك قال: أقبل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصيح وينادي: واذنوباه واذنوباه واذنوباه. قال عليه الصلاة والسلام: اجلس. فجلس. قال عليه الصلاة والسلام: ما بك؟ قال الرجل: ذنوب ذنوب أثقلتني يا رسول الله، ذنوب أثقلتني يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقال الرجل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. قال عليه الصلاة والسلام: أعد. قال: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. قال عليه الصلاة والسلام: أعد. قال: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. قال عليه الصلاة والسلام: قم فقد غفر الله لك. احفظوه. وإن كان في السند مقال إلا نهى فضائل الأعمال: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي، ثلاث مرات. والعبد إذا أقر بذلك غفر له الله. ففي الصحيح وغيره سيد الاستغفار: